الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، انني عندما اقلب الطرف في ارجاء العالم الاسلامي اجد عجبا. وكانوا يقولون قديما اذا عرف السبب بطل العجب، ولكني اقول اذا عرف السبب هنا زاد العجب. فماذا حدث؟ ماذا حدث للعالم الاسلامي ولحكام العالم الاسلامي؟ ماذا حدث؟ طلعتنا جريدة الاهرام بتاريخ 29 ديسمبر الاسبوع الماضي بمقال قال فيه كاتبه، وعندما يقول هذا الكلام يعرضه بالفخر والسهو والإشادة. إشادة بمن؟ بحاكم ظهر في تونس اسمه الحبيب بورقيبة. أسأل الله أن يفصل رقيبته عن جسده. ماذا فعل ذلك العدو بورقيبة؟ اخترع في الدين امورا لم يسمح الله له بها ابدا. ماذا فعل؟ نمرة 1 حرم الطلاق الا اذا كان امام القاضي. نمرة 2 حرم تعدد الزوجات. نمرة 3 حرم الحج الى بيت الله الحرام لمن سبق له الحج. نمرة 4 حرم صيام رمضان على العمال لان الصيام يؤدي الى نقص الانتاج. نمرة 5 اسمعوا، نمرة 5 اخر اجتهادات الامام ابو رقيبة. اخر اجتهادات الامام ابو رقيبة، لا ابو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا الشافعي. اجتهد الامام ابو رقيبة فقال ان صلاة الجمعة تعطل التعامل والتجارة، ولذلك سنجعل صلاة الجمعة على دفعتين. الدفعة الاولى تصلي في الساعة 12 ظهرا، ثم بعد ذلك تعود الى اعمالها، والدفعة الثانية تصلي في الساعة 8 بعد الظهر، ثم بعد ذلك تعود الى اعمالها حتى لا تعطل الصلاة اعمال العباد يوم الجمعة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذا ابو رقيبة، اما صديقه القذافي فقد اصدر قرارا لأن كل امام يخطب ويقول قال رسول الله فلا بد ان يسجن. ليس هناك حاجة تسمى قال رسول الله. لماذا؟ لأن السنة قد ألغاها القذافي إلغاء تاما، وقال ليس عندنا الا القرآن، وعما قليل ساقول ليس عندنا الا الكتاب الاخضر الذي ألفه القذافي، وهكذا من ليبيا الى تونس. فتعالوا نناقش

ان اكون سببا في هذا عباد الله. فقيل له فماذا انت صانع معها؟ قال اصنع معها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه، وايما امراه صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوجة فرعون. فاذا كنت يا ابا القيضة تمنع الطلاق الا امام القاضي فقد عصيت الله ورسوله، لان الله ورسوله لم يامر بالطلاق امام القضاء وفي ساحات المحاكم حتى لا تدع اسرار البيوت، فالصالحات خانفات حافظات للغيب بما حفظ الله. وينتقل بنا الحديث بعد ذلك الى تعدد الزوجات في الاسلام. وانا اقول لابا القيضة ان الطلاق وتعدد الزوجات دواءان لدائين استعصى الى جبهما. وليس الاسلام يا ابا القيضة دينا مصريا ولا شاميا ولا تونسيا ولا عراقيا. ليس الاسلام شريعة اقليمية، انما الاسلام شريعة عالمية. فلا بد ان يكون في صيدليته كل انواع العلاج لشتى امراض الحال. ولذلك لما منع ابو القيضة تعدد الزوجات، والله شرع تعدد الزوجات وجعله امرا مباحا حتى يقضي على تشرد النساء ويقضي على الوقوع في الزنا. فاذا كان عندك زوجة وفية عاشرتها طول حياتك ولم تنجب منها الولد، ومن الرحمة ان تتركها وتطلقها لتتزوج باخرى وتنجب الولد، ام من الرحمة ان تظل تحت ظلال بيتك وتتزوج عليها لتنجب الولد؟ اذا كان عندك زوجة مريضة لا تقوى على القيام بخدمة البيت، امن الرحمة ان تطلقها وهي المريضة، ام من الرحمة ان تتزوج زوجة تقوم بخدمتها وخدمتك؟ ان رجلا في تونس تزوج على زوجة فبلغ عنه الجيران وذهب الى المحكمة بتهمة انه ضبط متلبسا بالزواج على زوجته. فسأله القاضي: اخليلة ام حليلة؟ هل الزوجة الثانية، هل المرأة الثانية التي تزوجتها حليلة يعني عاشقة تعيش معها في الزنا، ام حليلة وزوجة بسنة الله ورسوله؟ ان كانت خليلة حكمنا لك بالبراءة، وان كانت حليلة اي زوجة حكمنا عليك بالسجن 6 اشهر. ابو القيضة منع تعدد الزوجات الذي اباحه الله ليكون علاجا لداء استعصى علاجه، ومع ذلك لم يمنع الزنا ولم يحرم الزنا، لانه تخرج في جامعات فرنسا، عاش هناك ورضع لبان الغرب